تقول السائلة الكريمة: عندما أقوم بغسلي وتنظيف طفلي وأكون على وضوء، هل ينتقض وضوئي وأعيد الوضوء مرة ثانية؟ أقول للسائلة الكريمة: مس النجاسة لا ينقض الوضوء، مس النجاسة لا ينقض الوضوء، وبالتأكيد نغسل اليد فقط لا غير، وضوءك صحيح ولا عورة لهذا الصغير، وبالتالي وضوءك صحيح فقط عندما تنتهين من تنظيفه وغسله جيدا، تغسلي يديك وتخرجي لصلاتك، والصلاة صحيحة إن شاء الله عز وجل.